Book 2 96 96 96 Liên từ 3 حروف العطف 3 حروف العطف 3 Tôi thức dậy ngay khi đồng hồ báo thức kêu. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه. Tôi thấy mệt mỗi khi tôi phải học. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعبا مجرد أن يكون علي أن أدرس. Tôi ngừng làm việc ngay khi nào tôi 60 tuổi. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في 60. سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في 60. Bao giờ bạn gọi điện thoại? متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستتصل؟ ngay khi nào tôi có một chút thì giờ. بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Anh ấy gọi điện thoại ngay khi nào anh ấy có một ít thì giờ. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Các bạn sẽ làm việc bao lâu؟ إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ Tôi sẽ làm việc khi tôi còn làm được. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Tôi sẽ làm việc khi tôi còn mạnh khỏe. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Chị ấy đọc báo thay cho nấu ăn. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Anh ấy ngồi trong quán bia thay cho đi về nhà. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Theo tôi biết, anh ấy ở đây. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. Theo tôi biết, vợ của anh ấy bị ốm. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. Theo tôi biết, anh ấy đang thất nghiệp. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. Tôi đã ngủ quên. Nếu không, tôi đã đến đúng giờ. لقد راحت علي نومة، وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نومة، وإلا لكنت حسب الموعد. Tôi đã bị lỡ xe buýt. Nếu không, tôi đã đến đúng giờ. لقد فاتني الباص، وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Tôi đã không tìm thấy đường. Nếu không, tôi đã đến đúng giờ. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد.